فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. قالوا بقصر المنفصل واندرج معه مئين درجة إنه لا يفلح المجرمون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. قالوا بتوسط المنفصل واندرج معه مئين درجة فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. النقاش بالإشباع. فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. أبو عمرو بقصر المنفصل والإمالة. فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. أبو عمرو بتوسط المنفصل والإمالة واندرج معه وجه للصوري عن ابن ذكوان واندرج الكسائي وخلف العاشر. فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. حمزة بالإشباع والإمالة. فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. أبو عمرو بالإدغام والإمالة وقصر المنفصل. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. يعقوب بالإدغام. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته لا يفلح المجرمون. لا يفلح المجرمون. الأزرق بالإشباع وتغليظ اللام والنقل وقصر البدل وثلاثة العارض. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. لا يفلح المجرمون. أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. فمن أظلم ممن من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. الأصفهاني بقصر المنفصل والنقل: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. الأصفهاني على الوجه السابق بتوسط المنفصل: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ابن الأخوان بالسكت على المفصول واندرج معه حبس: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. النقاش بالإشباع والسكت على المفصول: فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. الرملي بالسكت على المفصول والإمالة واندرج معه إدريس: فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. حمزة بالسكت على المفصول والإمالة: فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. حمزة بالسكت على المد المنفصل